من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي، ونطق الحجر، ونطق الحجر حلقة من حلقات الدار الآخرة. ليه من حلقات الدار الآخرة؟ لأنها خاصة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذانا بآخر فوج من أفواج المؤمنين الذين ستشهدهم الدنيا. وبعثة النبي عليه السلام كلها معجزات. ونطق الحجر، من جهة نطق الحجر الكلام الصريح، نطق الحجر للنبي عليه الصلاة والسلام، نطق الحجر بسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في مكة حجر يسلم عليه، إني لا أعرفه وأعرف أين هو، وأحبه الحجر. وقال النبي عليه السلام أيضا في رواه البخاري وفي صحيحه عن أحد: جبل يحبنا ونحبه، والحصى كان يسبح بيديه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من علامات الساعة نطق الحجر في المعركة الأخيرة مع اليهود، سينطق الحجر ويقول: يا مسلم يا مؤمن يا عبد الله، إن خلفي يهوديا تعال فاقتله. لكن الحقيقة، وإن كان هذه من علامات الساعة أن نطق الحجارة، ولكن الحقيقة هناك نطق أعجب من نطق الحجارة، وهو نطق القلوب القاسية. ليه أعجب من نطق الحجارة؟ لأن الحجارة إذا قست على نفسها في المادة، مادتها تكون قوية صلبة، لكن القلوب لها روغان، صلابتها ليست صلابة مادية، وإنما صلابة نفسية ومعنوية، فيها روغان تروغ روغان الثعلب. يعني إذا أردت أن تلين قلب إنسان ممكن تشرح له وتفهمه وتذكره وتبكيه، وساعة ما يخرج يرى شيئا من أهوائه وشهواته يرجع مرة أخرى ويقسو قلبه، وإذا تعرض لما يقسيه أشد وأكثر تشتد قسوته. وبعدين النبي عليه السلام قال: إن أبعد ما يكون العبد، إن أبعد شيء على الله القلب القاسي. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. كلامنا النهاردة عن الناس الذين كانت قلوبهم قاسية كالحجارة ثم لانت ونطقت كما نطق الحجر. كانت قاسية شديدة صلبة ولكن ألانها الله. كانت مراوغة كارهة للحق فأحبته. كانت غارقة في الضلال فنفرت منه ولفظته القلوب. النهاردة هنتكلم عن معجزة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إيذانا بآخر أفواج إيمانية في البشرية. هذه الأفواج التي نطقت قلوبها، والتي كانت هذه القلوب كالحجارة، سنرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء زلزل الكون مولده صلى الله عليه وسلم، الكون ده تزلزل، كل حاجة في الكون اتغيرت. أصعب وأشد تغير هو تغير القلوب، أصعب وأشد تغير هو تغير القلوب. كان في من الصحابة رضي الله عنهم الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب. طبعا منهم بلال بن رباح، دعاه أبو بكر فأسلم، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وسيدهم جميعا هو أبو بكر رضي الله عنه. على طول استجاب فورا بمجرد دعوة النبي عليه السلام له، استجاب فورا. لكن هناك ناس كانت قلوبهم كالحجارة فعلا ثم ألانها الله سبحانه وتعالى. هذه الأمثلة سنتحدث عنها في هذه الليلة لنرى ماذا يفعل الإسلام بأهله، وماذا يفعل القرآن بسامعيه، وماذا يفعل الوحي بمعتنقيه وفاهميه ومدركيه، ماذا يفعل هذا الإيمان إذا دخل قلب امرئ، ماذا يفعل هذا الدين إذا أصبح منهج الحياة، ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بقلب أدخل فيه حبه وأسعده بقربه ولطف به سبحانه وتعالى، أو لطف به سبحانه وتعالى وهداه إلى صراطه المستقيم. كان في أضرب لكم ثلاث أمثلة من الناس اللي كانوا زي دول. أولهم كان أسيد بن الحضير. أسيد بن الحضير، شوفوا الثلاث أمثلة اللي احنا هنتكلم فيهم ثلاث أمثلة لصحابة كان كل شغلتهم إنهم يعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضطهدوه وينكروا دعوته ويعادوها. شغلتهم، كل شغلتهم أن يفعلوا هذا. أولهم أسيد بن الحضير رضي الله عنه. أسيد بن الحضير كان من أشراف المدينة، ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهاجر إليها أسلم معه كثير من أهل المدينة، ومنهم الأوس ومنهم الخزرج. وكان من الدعاة إلى الله مصعب بن عمير رضي الله عنه. لما مصعب ذهب إلى المدينة كان ممن أسلم معه أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان له ابن خالته أسيد بن الحضير، وكان أيضا سعد بن معاذ سيد قومه. تخيلوا بقى أن هذين الرجلين كل واحد فيهم إذا أسلم أسلم خلفه كثير من الناس. فلما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه فأعجبه الكلام، أعجبه الكلام. هو كان رايح أساسا يجاهد ويكافح هذه الدعوة، وفعلا ما تعرفش لعل اللي يعادي هذه الدعوة ربنا يهديه يصلح حاله ويكون عونا لها. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فجاء فأسلم. ثم جاء أسيد بن الحضير وصمم على قتل مصعب بن عمير أو يترك تلك الدعوة. جاء فلما رآه مصعب وبجانبه أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة جالس جنبه وطبعا عارف أهل المدينة وعارف أن أسيد ده شريف قومه، قال له يا مصعب قد أتاك سيد قومه فبتغي وجه الله فيه فادعوه وارفق به. قال له ده لو أسلم حيسلم كل اللي وراء أسيد بن الحضير. فأسيد بن الحضير رضي الله عنه أتى ومعه حربته وقال لمصعب يا هذا أغرب عن مدينتنا وامتنع عن دعوتك وإلا قتلناك بهذه الحرة. فقال له مصعب يا سيد قومي، يا سيد قومي، هل لك في أن تسمع ما نقول؟ فإن كان خيرا آمنت به واتبعته، وإن كان شرا كففنا عنك ما تكره. يا صبر عجيب، واحد بيهدده بالقتل والتاني حريص على هداه. يقول له يا سيد قومي هل لك أن تسمع؟ فإن كان خيرا آمنت به واتبعته، وإن كان شرا كففنا عنك ما تكره. فأحرج سيد بن الحضير. هكذا النفوس الكريمة، هكذا النفوس الكريمة تأسرها الكلمة الطيبة، ويأسرها الأسلوب الرقيق، ويأسرها المعروف سواء كان في الخلق أو الفعل. قال أنصفت؟ قال له أنت كده يعني وصلتني لمرحلة لا أستطيع أن أنا أعاديك فيها إلا بعدما أسمع. قال أنصفت، فرشق حربته في الأرض وجلس ليستمع. فقال له إن كنا في جاهلية وكنا نأكل الميتة وكنا نشرب الخمر ونقطع الرحم و فبعث الله إلينا رسولا يعلمنا البر والصلة ومحاسن الأخلاق، ثم جعل يشرح له الإسلام وتلا عليه آيات من القرآن. فنظر إليه أسعد بن زرارة فعرف الإسلام في وجه أسيد. هو كان جاي يقتل هؤلاء الدعاء وأتى لينفي هذه الدعوة من المدينة، ولكن سبحان الله العظيم أسلم هو وقرابته وأهله وذووه، وأصبح بدلا من أن يكون مجاهدا تلك الدعوة ورافضا لها ونافيا لها، أصبح هينا لينا سهلا طيبا رقيقا يدعو إليها ويعين على الدعوة إليها ويشير أو يرشد الناس إلى الحق. وأسلم أسيد بن الحضير. أسيد بن الحضير ده بعد كده كان إذا قرأ القرآن نزلت الملائكة، وهذا الذي قال له النبي عليه السلام: لو ظللت تقرأ لنزلت الملائكة فرآها الناس وهم ينظرون. فأسيد بن الحضير أصبح بعد ذلك من أشد أنصار هذا الدين. الموقف الثاني موقف واحد مرضيش يسمع أساسا، مش عايز يسمع هذا الدين خالص ولا عايز يتبع هذا الكلام إطلاقا. رجل من قبيلة اسمها دوس، وكان اسمه الطفيل بن عمرو. الطفيل بن عمرو الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا الرجل شاعر لبيب ذكي. فلما سمعت قبيلة دوس أنه سيذهب إلى مكة لبعض شأنه قالوا له: تعال ننصحك. قال: ماذا؟ قالوا: إن في مكة رجل ظهر يدعي أنه نبي، وإذا تكلم مع الناس سحرهم. أما يتكلم مع الناس بيسحرهم، كلامه سحر بيخليك تتبعه. وده سبحان الله العظيم، الإنسان عدو ما يجهل. شوف هم قالوا له إيه عن الإسلام وصدق، مع أنه رجل عاقل ولبيب صدق. كذلك الأمر قد يكون رجلا طيبا وينشر عنه شر فيعتقد الناس فيه شرا، وقد يكون رجل شرير فينشر عنه خير فيظن الناس فيه خيرا. هكذا الأمر. وهذا رجل لبيب، فعمل إيه؟ قال: إذا كان هذا هكذا، إذا كانت الأمور كده، أنا مش عايز أسمع هذا القرآن أساسا ولا عايز أسمع هذا النبي إطلاقا. أما عايز تعمل إيه؟ قال: أضع الكرسف في أذني. سأضع الكرسف في أذني، اللي هو إيه الكرسف؟ القطن. قال: أجيب قطن وحش وداني من هنا، وحش وداني من هنا، وأقفل كل مداخل هذه الثقافة الدخيلة علي، أو هذا السحر الذي سيؤثر في، أو هذه المناهج التي ستغير منهجي. قال: خلاص أنا إيه، أقفل كل هذه الأبواب. أغلقها، خلاص أغلقها. قال: فنزلت مكة والكرسف في أذني، والكرسف في أذني. قال: وأبى الله إلا أن يسمعني، وأبى الله إلا أن يسمعني. هذا الرجل يعلم أنه قد حاول بقدر ما يستطيع أن يبتعد عن هذا الدين، ولكن الله قربه. حاول على قد ما يقدر أنه يمنع نفسه من أنه يسمع الحق، ولكن الله أسمعه. حاول يحجب نفسه بقدر ما يستطيع عن هذا الذي يظنه شرا، وأبى الله إلا أن يريه الخير. ده فهم عميق جدا يا إخواني، إن القلب مش بإيدك، الهداية مش عندك، الحق لا تستطيع رؤيته فإنها لا تعمل الأبصار، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذا الدين ليس له حواجز تحجزه، لأن وليه الله، ربنا ولي هذا الدين وولي المؤمنين. لذلك قال الله عز وجل: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الدين ليس له حواجز، محدش يقدر يحجزه عنك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال: فرأيت محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله رأيت رسول الله فإذا به يتكلم مع الناس فأعجبني منظره. هو أفل ودانه لكن الله فتح له عينيه. قال فأعجبني منظره، شكله كده جميل، شكله كده وضيء، شكله أزهر أنور صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل وتلك الهيئة لا يخرج منها شر. وراح شوف هو شال القطن إمتى. قال أما أنا فرجل لبيب، لو كان ساحرا لن يسحرني. أنا راجل بفهم وعارف يعني إيه كهانة وعارف يعني إيه سحر وعارف التواء أهل الباطل. قال أما أنا فرجل لبيب. شوف ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ثقة في نفسه علشان يسمعه الحق. قال فنزعت الكرسف من أذني وقلت له اعرض علي أمرك. قال فعرض علي أمري فأسلم على طول، أسلم. فرجع إلى بلده قال لهم لست منكم ولا أنتم مني. ليه؟ قال أسلمت لله رب العالمين. اللي كانوا بيحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجع هو بيقول لهم لا، ده أنا بقى أصبحت جندي من جنود محمد صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقدر يحجب عنك هداية. الحقيقة القصة الثالثة هي قصة عمير بن وهب رضي الله عنه اللي اتفق على قتل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي جهل في صحن الكعبة، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضمر أنه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمسكه عمر خنقه وقال له ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت لأفدي أسيري، كان ابن أسير في في في مكة في غزوة بدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتركه يا عمر، فتركه. قال اقترب، فاقترب. قال يا أبا وهب أما كنت جالسا في فناء الكعبة وقلت لولا ديونا علي وعيالا لذهبت فقتلت محمدا؟ قال صدقت. قال له أيوة فعلا، لم يكن معنا ثالث إلا الله كان معهما. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه ويرفق به، يدعوه ويرفق به حتى أسلم أبو وهب. فلما يتكلم مع النبي عليه السلام عن الموقف قال والله يا رسول الله لقد جئتك وما من بلد أبغض إلي من بلدك وما من وجه أبغض إلي من وجهك صلى الله عليه وسلم. والله وبعدما أسلمت الآن فما بلد أحب إلي من بلدك، فما بلد أحب إلي من بلدك، ولا وجه أحب إلي من وجهك. الدين ده لا يبغض، الدين ده لا ينفى، الدين ده لا يجتنب منه، ده السعادة كلها. إن الله نعم ما يعظكم به. في حد لا يبتغي القرب من ربه وخالقه ومالكه؟ أنت تخاف تقرب من ربنا؟ تخاف تنتمي إلى هذا الدين وإلى هذا الحق؟ إزاي؟ ده العكس تماما هو الصحيح. أنت لازم تنفر من أي شيء إلا الله، تهرب من أي شيء إلى الله. قال تعالى ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين. أحبتي حلقتنا الليلة دي بتتكلم إزاي الإسلام هز قلوب ونفوس وألان قلوبا كانت جامدة كالصخر. الحقيقة يعني الليلة دي جمعنا لكم بعض المشاهير لأن الناس بتبقى مبسوطة، المشاهير دول حاجة كبيرة في نظرهم وبيقتدوا بيهم وبيحبوهم، وشباب كتير بيتخذ مثلا لعيبة الكورة أو الرياضيين أو المشاهير أو الفنانين حتى بياخدهم قدوة. طيب ولو أسلم ولو اتخذ هذا الدين منهجا هتتبع برضه ولا هيبقى ليك رأي تاني تاخد منه بس الحاجات اللي هي اللي عجبك؟ لا، خد بقى مدام انت عايز بقى مشاهير وعايز تقلد تعال شوف، وهنجيب لك اشهر الناس في العالم عشان تعرف ان هذا الدين لا يدخله الا افضل الناس. تعالوا نشوف اول لقطاتنا وهي الرياضيين. رياضيين اسلموا في العالم كله ورياضيين كبار، في منهم في ريال مدريد وفي منهم في برشلونة. فنشوف هذه الصور علشان نعرف مين اللي اعتنق هذا الدين. على الحسن العبقى دكيتا دفريو تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا كلهم ساجدين طهره فلا يحوي نزقا. وده هنري، تيري هنري لعيب برشلونة. وده طبعا أسلم سمى نفسه بلال. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا. ده أنيلكا شوفوا واقف بيصلي ازاي من خشوع وخضوع. شوفوا ازاي. وده طبعا ريبيري على فكرة ما بيبدأش ما بيبدأش يعني مباراة إلا يدعي ويقرأ الفتحة. وشوفوا بقى المنظر ده كلهم حوالين السنتر عمالين بيده. جميلة ما شاء الله. عندنا تعالوا بقى نشوف هنري، تيري هنري، وده أشهر لعيب في فرنسا، أشهر لعيب في، كان أحسن لعيب في إنجلترا، خدها مرتين ثلاثة، وخد أحسن لعيب في العالم، راجل مشهور جدا، اتولد في فرنسا، اللي فرنسا دلوقتي بتحارب النقاب ووا. بس تعالوا شوفوا بقى هنري بيقول عن الإسلام وهقول لكم عمل إيه بعده. بما أن العديد من أصدقائي يعتنقون الإسلام كفيليب كريستونفال ونيكولا أنيلكا وبيتر لوكسان وإيريك أبيدال وفرانك ريبيري وديديا دومي، فقد كانوا أصدقائي المقربين جدا، ولا أدري كيف أفسر الأمر، لكنني أحسست أنني قريب جدا من الإسلام الذي أعتبره الأفضل بالنسبة لي إن كنت سأعتنق ديانة مع الالتزام بممارسة كل شعائرها، لذلك أعتبرها الأقرب إلى قلبي. لكن الإسلام يقول بالمقابل إن المرأة يجب أن يؤمن قبل كل شيء، لذلك أنا لم أعلن أي شيء في الوقت الحالي، غير أنني أفهم الإسلام أكثر من باقي الديانات. ومن المؤسف فعلا أن العديد من الناس لا يحاولون فهم الإسلام بشكل جيد، فهم يسمعون أن المسلمين إرهابيون حسب بعض الرسائل التي يحاول البعض تمريرها، وأرى أن هذا الأمر مؤسف فعلا، لأن الواقع مختلف تماما. فأنا أعرف بعض الأشياء عن الإسلام، لذلك أعتقد أنه بعيد عن هذه الأمور، لأن المسلم قبل كل شيء يملك قلبا طيبا. ومن المؤسف حقا أن هناك بعض الأمور في العالم التي يستغلها البعض لتمرير بعض الرسائل الخاطئة، ولا أعرف لماذا. وأقول دائما إنه إذا كان الإنسان يؤمن بالله فإنه يجب. سبحان الله، هو بقية الكلام بيقول فإذا كان الإنسان يؤمن بالله فعليه أن يؤمن بالقرآن ويتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تيري هنري لقوه بعد كده بيصلي الجمعة في مراكز إسلامية في لندن، ولما بيجيب جوان بيسجد كما يسجد المسلمين. وتيري هنري أسلم وعامل خصوصية كبيرة جدا لحياته. تعالوا نشوف في ناس مشاهير جدا بس طبعا مش كلنا يعرفهم. احنا عندنا بطل العالم في الملاكمة في وزن الذبابة، وهو نسيم حميد، والراجل ده من أصول عربية لكنه انجليزي جنسية. شوفوا ازاي بينصر رب ودينه، وازاي بيتباهى انه مسلم وبيدعو الى الله تعالى في اي مكان بيروحه بعد كل انتصار. ده بطل العالم على فكرة. تعالوا نشوف. هو ده نسيم حميد، شوفوا النشاط الحيوية. اسمعوا بقى وانا هسيبكم تستمتعوا. كلام الانجليزي مفهوم جدا. اسمعوا بقول لا اله الا الله. Thank you very much. Congratulations for another knockout. I bear witness. There's only one God, Allah, and Muhammad is his final messenger. One God, Allah, and Muhammad is his final messenger. Allah, يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وخاتم النبيين. تعالوا نشوف البطل الكبير فعلا، هم محمد علي كلي. هم مسمينه ذا جريتست. ذا جريتست يعني الاعظم في العالم، اعظم رياضي في العالم. شوفوا لما بيقولوا له يو ار ذا جريتست، انت الاعظم في العالم. نو اي ام نوت ذا جريتست، الله از ذا جريتست، ماي جاد از ذا جريتست. قال لهم مش انا الاعظم، ربنا هو العظيم الاعظم، ربنا هو العظيم الاعظم. وشوفوا هو بيقولها حي ازاي وبيوصف الارض. تعالوا اسمعوا محمد علي كلي وهو بيعظم ربه. I'm the greatest. I'm just the Lord. I'm the greatest. But there's something. I don't use no more. ربنا يكرمك يا محمد علي. وتعالوا ده احنا بنتكلم عن اعظم الناس في العالم دول اللي اسلموا, يعني مش بنجيب حاجه من عندنا, يعني هم تزينوا بالاسلام, والله ربنا زينهم بالاسلام. تعالوا بقى اسمعوه هو بيدعي وبيسأل ربنا قبل المباراة, بيقول يا رب انصرني, مش عشان الفلوس, مش عشان الشهرة, عشان المساكين اللي انا بعطف عليهم, علشان اقول ان في حرية وفي دين لازم نعتنقه, عشان نقول ان السمر ده كلامه, عشان نقول ان السمر يقدروا يكونوا عظماء في العالم ويعيشوا في حرية وسلام, لان طبعا ايامه كان فيها اضطهاد للسمر. فالمزيح حتى بيرد عليه بيقول له طب وبتنتصر؟ قال له طب والايام اللي بتهزم فيها؟ قال له ببقى انا مقصر في الدعاء, ربنا ما بيغلطش, احنا اللي بنغلط. تعالوا نسمع, وانا مش علق على كلامه, هتسمعه هو بيقول, شوفوا الدعاء لمحمد علي. I prayed for about one hour of night fight facing east. I prayed to Allah to give me power to beat this man, not for myself. Oh Allah, let me beat this man, not because I want the money, not because I want to show off. Let me, we got people in the mud, they're scuffling, they're striving to be free. If I'm the heavyweight champion, I go on television, I can look at people like Sidney Poitier, all the black movie stars, all the black singers who are kissing everybody's whites behind. I can stand up and say, you can be free, you can be black, look at me, I'm the heavyweight champion, can't nobody stop me. Please God, let me whoop this man for me. I'm representing Elijah Muhammad, who your messenger in America, teaching our people freedom. Let me represent him. God, you want your man successful, Elijah Muhammad. You want your people to be free. I'm one of them, and I'm fighting in your name. And after the fight, I said, praise be to Allah. I thank Allah, because Allah made me successful. See, so when I go in the ring, everything I do is to fight. See, I'm glad you came. Listen, I lost. Well, what happened to me? Not what happened to Allah. You prayed, presumably, before the fight. No, yeah, I prayed, but I prayed only the day before the fight. Subhanallah. اللي بعديه بقى واللي تأثر بيه واللي أسلم برضو كان بطل العالم أيضا في الوزن الثقيل للملاكمة. ده على فكرة احنا ده مش معناه ان احنا بنبيح الملاكمة, لكن دول أبطال كبار جدا وأشهر ناس في العالم وأغنى ناس في العالم في الرياضيين, لكن شوفوا تواضعوا لله سبحانه وتعالى ازاي. مايك تايسون اللي سمى نفسه بعد كده مالك عبد العزيز, تعالوا نشوفه وهو بيدعي ربنا وشبه بيبكي وبيكبر ربنا سبحانه وتعالى هو داخل المباراة. ألفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب. يكبروا الله سبحان الله العظيم, ربنا تعالى طبعا هو الأكبر وهو الأعظم سبحانه وتعالى. تعالوا شوف بقى, شوفوا مايك تايسون لما التقى بمحمد علي, شوفوا الإسلام بيجمع وبحب ولطف اتغيروا خالص. هؤلاء الملاكمين اللي في منتهى الشراسة شوفوا ازاي أصبحوا في منتهى الوداعة لما الإسلام دخل قلوبهم ولما بيتقابلوا مع بعض. شوف أعظم رجل في العالم يقابل اللي تلاه في هذه الدرجة والاثنين أسلموا, شوفوا لما يتقابلوا إزاي, شوفوا البشاشة اللي على وجههم. تفضل أستاذ بطريق. ألقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق. إذا دخل القلوب غيرها وبدلها. ألقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهر فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر سبحان الله. لكن في بقى مشاهير في كل اتجاه, مش بس المجال الرياضي، المجال مجال رياضي، مجال علمي، مدربين، حتى فنانين ومشاهير. احنا جمعنا لكم شوية منهم وهنشوفهم، وتعالوا بقى نشوفهم واسيبكم تستمتعوا بهذه المناظر الجميلة. اشهر ناس في العالم اسلم، ده مالكم اكس، شوفوا راجل على فكرة راجل ده مشهور جدا في قدامة بوس أنيليكا، ده الرياضي اللي كان لسه احنا شايفينه دلوقتي حالا، أظن ده لاعب برشلونة، وده ريباري. شوفوا الخضوع والخشوع على وجوههم، وده بيزي بوم، لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا، وجعله برناند هوفينز في صبر الهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلق، فالعمل ده طبعا يعني محمد علي. صيت على الحسن العبقى فالورد تضوع، ده راجل من الفنانين بس الإسلام دخل قلبه، اسمه أرتو بلاكي. ده طبعا يوسف إسلام، الراجل اللي كان أشهر مغني في إنجلترا، وده أسلم وعامل أغاني عظيمة جدا عن الإسلام وعن الدعوة إلى الله. وده ده جيرمان جاكسون، الراجل ده أخو مايكل جاكسون، أخو مايكل جاكسون. وده فليب تريجر، ده أظن مدرب كبير جدا. وده أبيدال لعيب برشلونة، إيريك أبيدال. وده أظن أيضا أحد الفنانين، دانيال تشيبل. وده مايك تايسون وهو بيصلي. من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفق. وده ريجي. وده أحمد جمال. فالورد تضوع ده بن ميتسو، الراجل ده اللي هو كان مدرب منتخب فرنسا، اسلم كان مدرب منتخب فرنسا. وده ايسكوب، ده اظن فنان. قد ادب ربي مرسلا، ده كومون. واكرم من ربي خلقا، قضيت على الحسن. وده حمزه يوسف. الناس دي على فكره ليهم ثقل كبير جدا في حياه الناس. وده ديفيد علي. وده داني ويليامز. شوفوا البشاشة اللي على وجوههم بعد ما أسلموا. ده فنان كان اسمه طبعا كريس إيبانك. ده إيفرلاست. ده جيمس لي، ده من أصول صينية، راجل رياضي مشهور جدا. ده جيمي كليف. أمفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا الرجل ده ألكسندر ده من الناس المشهورة جدا من أصل روسي بس في فرنسا. ده راجل مشهور جدا هناك من مشاهير المفكرين والعلماء الاجتماعيين. وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن دفليب جرمان. حسن يا رب لنا الخلق. ده ممثل هناك ممثل كوميدي ريتشارد موس. ده اللي بيقول دايما ربنا خلقني بضحك. وده ريان هاريس ده من الرياضيين. ده يوسف لطيف من الموسيقيين. طبعا احنا مش بنقول ان الموسيقى حلال ولكن احنا بنتكلم شوفوا الاسلام دخل في كل مكان ودخل في كل الثقافات ودخل في كل الاتجاهات رياضة فكر تأليف فن موسيقى اي حاجة بيسلب وبعدين يتعلم. ولكن ايه اللي لفت نظرهم للاسلام وحوريكم منظر اخر. عمر ريجن. عمر ريجن ده راجل مشهور جدا في هوليوود ومرة واحدة لقوه بيحج. ايه انت جيت ازاي؟ قال لهم انا اسلمت وجيت عشان احج. تعالوا نشوف عمر ريجن لما مسكوه بيحج وعملوا مع الحوار ده. I love our next interview. Of all the people that we managed to track down in the Hajj is a Hollywood movie actor, Omar Reagan, now a Muslim. Thanks so much for joining us. You've acted in the movie Rush Hour 2 as a double for Chris Tucker. Tell me about how you went from Hollywood to Hajj. That's an amazing journey in itself. Yeah. When you put it like that, it kind of, I don't know. It's the first thing that comes to my mind. Like, wow, how did I get here? I can say I'm grateful. I know my mother, she converted to Islam when I was young. But I grew up making a lot of mistakes. Go on, get into that. Yeah, please don't tell nobody. سبحان الله. بيقول انت ازاي تبقى في هوليوود وتيجي تحج؟ قال له انا امي اسلمت وانا كمان اسلمت وانا عامل اخطاء كتير انا جاي عشان اكفر عن سيئاتي هنا عسى الله ان يغفر لي. سبحان الله العظيم. الناس كلها عندها قلوب. لذلك انا يعني حبيت ان انا اسمي هذه الحلقه ونطق الحجر. ان الناس اللي انتم متصورين او اللي احنا متصورينهم انا اسف ان احنا متصورينهم قساة القلوب وعناف وشداد وفي غفله وله لا الرب سيظل ربا والعبد سيظل عبدا وكما لا يكون الرب إلا ربا لا يكون العبد إلا عبدا وكما لا يكون الرب إلا غنيا لا يكون العبد إلا فقيرا. تعالوا نشوف اللي في عداد الملوك يعني وزراء وفين ووزير إيطاليا. إيطاليا اللي هي الراعية الأولى يعني ديانات أخرى غير الإسلام ولكن شوفوا إزاي ده أسلم والراجل تحول من ديانته للإسلام. الراجل كان عظيم جدا في بلده. تعالوا نشوف ألفريد مايوليز أو بالإيطالي ألفريدو مايوليز. الراجل ده ألفريدو ده كان وزير إيطاليا لشؤون الشرق الأوسط. الراجل ده أسلم وتعالوا نشوف بيتكلم إزاي عن الإسلام وإزاي أسلم. Ho visto lui che proprio ha detto scusami Faisal Alfredo devo fare la preghiera. Yes, denoni le salat. E ho visto lui che pregava per la prima volta. E mi ha molto colpito questa preghiera. Mi ha fatto questa da'wa in diretta. La salat ha invitato un cristiano all'Islam. Profeta Salasana Sala dice chi ha l'Islam è come avere una pietra che brucia nella mano. Ho dovuto soffrire molto. Ho dovuto soffrire molto. E adesso che sono musulmano non voglio che la perdere la fede. La urid an udayya hada al-iman. Però non voglio che neanche che tutti quanti perdano la fede. An yudayyu al-akharina imanahum. سبحان الله العظيم. الرجل ده على فكرة كان بيقول من ضمن تصاريحه بيقول أنا كنت دائما أنام أحلم أشوف حد بيقول لي في الرؤية هو أنت ليه مش مسلم، أنت ليه مش مسلم. وبيقول ساعات كنت أقوم من الليل الساعة 3 صباحا أقوم أغسل فمي الأول وبعدين أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيقول أنا كنت عارف يعني لا إله إلا الله بس مش عارف محمد رسول الله يعني إيه، وبرغم كده كنت بقولها. وكان بيقول كنت بسجد وما عرفش أنا ليه بسجد لحد ما ربنا أدخل عليه الإسلام. تعالوا نشوف بقى دانيال ستريتش الرجل ده اللي هو منع المآذن والأذانات في سويسرا. شوفوا كان ونطق الحجر فعلا، قلب قاسي شديد ضد الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى يحوله للإسلام. بس أنا ذكرت لكم المرة اللي فاتت بس أنا عايزكم تشوفوا منظره بعد الإسلام بقى شكله عامل إزاي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسمى نفسه عبد الله. Mein Name ist Abdullah. Ursprünglich heiße ich Roland Fischer. Ich bin طهره فلا يحوي نزقا أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى. سبحان الله العظيم، سبحان الله. لا يستطيع أحد أن يقول هذا سيهتدي هذا سيضل. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تعالوا نشوف المسلمين اللي ممكن يتعذبوا يتأذوا يضطهدوا في أي مكان في العالم. هل تتصوروا أن اللي بيأذيهم ممكن يسلم؟ تخيلوا بقى أسلم جندي أمريكي، بس أسلم فين؟ أسلم في معسكرات جوانتانامو. وتعالوا نشوف قصته اللي هو بيرويها في ثواني معدودة. تفضل أستاذ بطريق. اسمي تيري هول بروكس، كنت سابقا بالجيش وعملت حارسا في معتقل جوانتانامو حيث اعتنقت الإسلام. قبل ذلك كنت أقضي معظم أوقاتي مساء في شرب الخمر بإفراط. التحقت بالجيش لأني أردت لحياتي أن تكون أفضل مما كانت عليه حياة والدي. أخذوني بالطائرة إلى جراوند زيرو لرؤيته، وكان ذلك آخر ما شاهدت في أمريكا قبل مغادرتي إلى غوانتانامو. لقد كانوا بحاجة لزرع هذه الكراهية تجاه هؤلاء الناس. هم 775 شخصا، لم يكن بمقدوري تصور هذا العدد الهائل من المتآمرين، وقد بدت لي الفكرة سخيفة. وهذا ما ثبت لاحقا، فنحن أرسلنا 550 منهم إلى بلدانهم الآن، وهم لم يكونوا مذنبين، لقد كانوا دوما بشوشين. فللمرء ما يستمتع به في حياته وفي دينه، أما أنا فكنت محروما من ذلك. كثيرة هي المرات التي تم فيها تسجيل الأذان للصلاة وما يردده السجناء في صلاتهم. كان ذلك بالنسبة للجنود مجرد مصدر إزعاج، لم يكن هناك اهتمام بثقافة هؤلاء المساجين، ولم يتوقع أحد أن بعض الجنود سيتحدثون إليهم. السجين 590 الذي يكنى بالجنرال كان ذائع الصيت، وأن نكون مسلمين جيدين وأن نكون أمريكيين في الوقت نفسه. من الأمور التي لفتتني عندما اعتنقت الإسلام هو أنه ما إن يوصد باب حتى يفتح الله بابا آخر أفضل. وقد اكتشفت الإسلام في غوانتانامو بينما لم يتسنى لي ذلك في أي مكان آخر من العالم. سبحان الله العظيم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ونطق الحجر، دي لوحدها يعني تؤكد أن الإنسان لازم يعامل ربه بما يستحق سبحانه وتعالى. ربنا عظيم لابد أن يعظم، ربنا كبير لابد أن يكبر، كلام الله عز وجل عظيم لابد أن نقف عند كلام الله سبحانه وتعالى. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويبقى الله عظيما كريما فوق عرشه سبحانه وتعالى، فوق عرشه سبحانه وتعالى يوفق المؤمنين ويسددهم ويكرمهم ويرفع من شأنهم سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أمين، أشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله. يعني أسأل الله يبارك فيك ويجعل عملك هذا كله خالصا لوجه الله، ويجعله في ميزان حسناتك، ويجمعني بك ومع سيد الأنبياء مع الصحابة الكرام. آمين. مع كل المسلمين يا رب في الجنة يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني والله يعني حلقة جميلة جدا والله. يعني أسأل الله أن يرقق قلوبنا. آمين. هذا ديننا وهذا إسلامنا يا رب. يعني اجعل لكل الناس مسلمين يا رب. آمين يا رب العالمين. في جنات النعيم. أسأل الله أن يبارك فيك. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك صحيح. والله نتمنى الخير لكل الناس. والله العظيم نتمنى لكل الخلق أنهم يهتدوا ويدخلوا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم استاذ احمد. اخ احمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يبارك فيك. شيخنا بالله يا شيخ. والله يا شيخ انا نبغى منكم طلب بسيط بس بالله عليك يا شيخ ما تنسوا اخوانكم المجاهدين. يعني سبحان الله يعني جميع القنوات تأتي بأشياء والله يا شيخ وتنسون المجاهدين في العراق وفي أفغانستان. والله سوف يسألكم الله عن ترك هذه السنة الطاهرة المطهرة. بالله عليك يا شيخ المجاهدين في حاجة لدعاء المشايخ. ربنا يكرمك أخ أحمد وبارك فيك يا رب. ربنا يشرح صدور المسلمين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. جزاك الله يا شيخ وحفظك على ما تقدمه للاسلام والمسلمين. امين. والله ازددنا يقينا وفرحه وسرورا باسلامنا عندما راينا هؤلاء. والله بكيت دموعا لفرحتي وسعادتي باسلام هؤلاء. وعلمت ان الاسلام انتشر في كل مكان. وعلمنا وازددنا يقينا ان الله لن يضيعنا ما دمنا موحدين وخلقنا كذلك. نسأل الله أن يحفظنا ويزيد الإسلام والمسلمين وأن يحفظكم جميعا ويوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضى. وسلم سلم الله الثبات. وجزاك الله خيرا. وجزاكم الله خيرا. إخواني الإسلام زينة ورحمة وهدى. ده أسلم ملوك وأسلم عظماء. يكفي أن أعظم الخلق جميعا هم أنبياء لهذا الدين. إبراهيم كان حنيفا مسلما. النبي كان داعي الإسلام. عيسى كان مسلما. موسى كان مسلما. كلهم كانوا مسلمين. سبحان الله العظيم. فإن الدين عند الله الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم يا رب. معنا حسن من الكويت. السلام عليكم أخ حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خير. وجزاكم. بس ما الشيخ عندنا طلب صغير الله يخليك. يعني الموعد البرنامج بيجي في وقت صلاة العشاء ما بنلحقش نتابعه. والله يعني ربنا يكرمهم وإخواننا في الإدارة بينسقوا بين البرامج وبيسددوا وبيقاربوا. ربنا يوفقهم يا رب. نعم. معنا محمود من أسوان. أهلا وسهلا يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ أمين. الحمد لله. أشهد الله رب العرش العظيم إني أحبك في الإسلام. أحبك الله. وأحب جميع العاملين في قناة الناس. الرحمة. أريد أن أنبه بقضية مهمة. أن يجب أن يكون الإسلام في أرضنا عمليا كما رأى الداعية جمال الدين الأفغاني عندما راح الشرق قال رأيت هناك إسلام بلا دين ورأيت هنا دين بلا إسلام. وأرجو من جميع المسلمين أن يتخذوا هذا الدين قدوة لهم وأن يكون مع عمليا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الله يبارك فيك. معنا اتصال من الاسكندريه. يا مرحبا اخ عوض. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. والله يا شيخ انا عايزك تهدينا بالهدايه يا شيخ بالله عليك. ربنا يهدينا بالهدايه بالله عليك. ربنا يكرمنا اياكم ويهدينا واياكم ويشرح صدرنا واياكم. لا عليك يا شيخ. ربنا يكرمك. الدعاء الكريم يا شيخ ابني كريم. ربنا يبارك لك فيه يا رب ويبارك فيك. معنا اتصال اخر من محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الواحد انا مبسوطه خالص من المنظر ده. بس عندي بنت عندها 20 سنه ما بتصليش وغلطت فيها جدا مش عارفه اعمل معاها ايه. انا بشوف كده ورق الدور اللي بره ما شاء الله عليهم ربنا كرم وشوف سنه على الاول. ربنا يصلح حالها رب. 20 سنة ما بتصليش ده أمر خطير جدا يعني. النبي عليه السلام قال علمهم صلاة لسبع واضربهم عليها لعشر. ما ينفعش نهملهم إلى أن يكبروا لهذا السن. وبعدين عموما ندعو لها بالهداية ودعيها. وقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. معناته في الآخر فإخواني يعني ونطق الحجر هذا الدين ليس له حواجز. ليه؟ لأن الله ليس له حواجز. الله لا يحجزه عنك شيء ولا يغنيك عنه شيء ولا يدافع عنك أمامه شيء ولا تحصل من غيره على شيء. لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوض. كل شيء يتعوض إلا ربنا ما بيتعوضش. كل شيء ممكن تلاقي بداله لكن ربنا ما فيش بداله. كل شيء ممكن يعني تخسره وتعوض لكن ربنا ما ينفعش تخسره. لو خسرت ربنا تبقى خسرت كل حاجة. عشان كده ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. كن بالله معتصما عليه متوكلا له سائلا إليه داعيا في الخير ساعيا. لازم تموت تأتيك منيتك وأنت لله عبد. اوعى يجي ملك الموت ليك وانت بعيد عن الله. هو ده منهج حياتك. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لازم يكون عندك يقين ان انت على حق. ولازم يبقى عندك ثبات ان الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمله. قال تعالى انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. انا عايزك تتصور لما تقف كده امام الله ويسالك عن حياتك, يسالك عن مالك, يسالك عن وقتك, يسالك عن عقائدك, هتقول ايه؟ لازم تستعد لهذا اللقاء. غض طرفك عن اي حاجة بتحصل حواليك. ركز على حاجة واحدة بس. لما تقابل ربنا هتقابله ازاي؟ لما تقف بين يديه سبحانه وتعالى يا ترى هتكون ممن قال الله عز وجل فيهم يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ايه يا رب؟ قال لك فريقين. يا ترى هتكون من اللي قال فيهم فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ولا والعياذ بالله تعالى أسأل الله ألا نكون نحن ولا أنتم منهم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. كل المشاهير اللي انت شفتهم دول ولا حاجة جنب المشاهير السابقين. ليه؟ لأن ما فيش حد يستغنى عن الله. ما فيش حد يستغنى عن الله. أنا سمعت شخصيا والله وبأذني ووجها لوجه من غير وسائل إعلامية ومن غير حاجة وكنا جالسين في جلسة واحد أسلم بيقول أنا قبل ما أسلم كنت حاسس أن أنا خرقة بالية مرمية فوقكم زبالة ماليش أي وزن في هذه الحياة. وكنت بقول له يا رب يا رب علمني إزاي أعبدك وأصلي لك لأن أنا مشتاق لك. أنا مشتاق أعبدك ومشتاق أصلي لك بس مش عارف الطريق. والآخر أسلم. سبحان الله العظيم. الواحد ما ينفعش يستغنى عن الله. ومن استغنى عن الله طرفة عين كفر. ما ينفعش تستغنى عن الله سبحانه وتعالى. أحبتي هذه كانت حلقة خاصة جدا عن بياض الإسلام وبريق الإسلام ونظافة الإسلام وطهارة الإسلام وأنه يدخل إلى القلوب بغير إذن ويتسرب إلى داخلها من غير مفتاح ولا قفل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم له شكارين, له مطوعين, عليه متوكلين, له سائلين, إليه منيبين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن سأله فأعطاه وممن توكل عليه فكفاه وممن دعاه فأجابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتكم بالعطر والندى وأن يعطر أنفاسكم بذكره سبحانه وتعالى والهدى. أسأله سبحانه وتعالى أن يوافقنا وإياكم لما يحب ويرضى. غدا إخواني الجمعة أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله قد أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وانتظرونا في حلقات مميزة جدا إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ ومرجان في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها.